ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشْفْنَا

وإنهم لكاذبون. صدق الله.